اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارفع نقتك وغضبك عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا جميع الذنوب، واستر علينا جميع العيوب. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا سائر أعمالنا الصالحات. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك. اللهم وفقنا للمواظبة على الصيام بعد رمضان، ووفقنا للمواظبة على القيام بعد رمضان، ووفقنا على كل الأعمال الصالحة بعد رمضان، ووفقنا للمواظبة على كل الأعمال الصالحة بعد رمضان. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وطهر قلوبنا من النفاق، وطهر أعيننا من الخيانة، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم اجعلنا لك مخلصين، لك ذكارين، لك شكارين، إليك مخبتين أواهين منيبين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك الكريم خالصة، وطهرها من أي نفاق أو شرك أو رياء يا رب العالمين، وتقبلها منا يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا واجعلنا من المقبولين. اللهم تقبل منا واجعلنا من المقبولين، ولا تجعلنا من المطرودين، ولا تجعلنا من المحرومين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم فك أسر المأسورين وفرج كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا واصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين. اللهم أعد علينا شهر رمضان أياما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يتابعون بين الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الذين يتابعون بين الحج والعمرة يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تفرق بين نبينا إلا وقد دخل. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.